يقول السائل: هل يجوز أن أقطع النافلة وأنا في الركعة الثانية لأجل أن ألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يقول: إذا كنت في النافلة وأقيمت الصلاة وأنا في الركعة الثانية، هل أقطع النافلة وأدخل مع الإمام لأدرك تكبيرة الإحرام؟ وأقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا: من العلماء من قال نعم تقطع الصلاة التي أنت فيها وتدخل مع الإمام لأنك في نافلة والإمام دخل في الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. آخرون قالوا: يحسن أن تتمها خفيفة وتلحق الإمام محافظة على ما أنت فيه من الطاعة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. ويحرص المسلم إذا دخل في عمل طاعة تقرب إلى الله جل وعلا أن يتمه ولا يقطعه فيتمه، وإتمامه هذا لا يتنافى مع إدراكه الصلاة أو إدراكه تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام قال بعض العلماء يدركها إذا أدرك الركعة الأولى، أدرك فضل تكبيرة الإحرام. ولعل إتمامك للنافلة التي أنت فيها أولى، إتمامك للنافلة التي أنت فيها أولى حتى تتم عملك الذي دخلت فيه ثم تتبع الإمام، إلا في حال إذا كان مثلا إتمامك هذه الطاعة يفوت عليك طاعة أخرى تفوت ولا تدركها، مثل إذا كبرت في صلاة نافلة ثم وضع بين يدي الإمام جنازة ليصلي عليها، في هذه الحال إذا أتممت نافلتك فاتتك صلاة الجنازة، فلعل الأولى أن تقطع نافلتك هذه وتلحق صلاة الجنازة لأنها تفوت، ثم تأتي بالنافلة، لأن النافلة هذه لن تنقطع ولن تفوت عليك بعد صلاة الجنازة، تأتي بها. وصلاة الجنازة فضلها عظيم وتفوت عليك، من صلى على جنازة فله قراط من الأجر، والقراط مثل الجبل العظيم، ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قراطان، والقراطان كالجبلين العظيمين. يقول السائل: ما هي آية الحجاب ومتى فرض الحجاب على المؤمنات؟ يجب على المرأة المؤمنة المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، لأن الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات ليس في آية واحدة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإدنى عليهن من جلابيبهن الجلباب هو ما يغطي جسم المرأة كله. وقال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وضرب الخمار، الخمار من على الرأس يضرب على الجيب الذي هو فتحة الثوب لإدخال الرأس، يمر بالوجه فتغطي الوجه. ثم إن الله جل وعلا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نهى المرأة أن تضرب برجلها على الأرض ليسمع صوت الخلخال، لا تضرب حتى لا يسمع صوت الخلخال، يعلم أن عليها خلخال. فهي مأمورة بإخفاء الخلخال، ثم يجوز لها بعد هذا أن تظهر وجهها؟ الوجه هو مكان الزينة. يقول السائل: أهدي لي قلم ريشته من ذهب، هل يجوز لي الكتابة به؟ إذا كانت ريشته من ذهب فلا يجوز استعماله، لأنه لا يجوز للرجل أن يستعمل آنية الذهب وأدوات الذهب إلا في حال الضرورة، والقلم ليس ضرورة، إنما سن الذهب يجوز لأن السن ضرورة. الأنف أنف الذهب يجوز عند الحاجة، وهكذا. فالشيء الضروري للإنسان أن يتخذه، وأما غير الضروري فلا يجوز إلا في آلات الحرب، في آلة السيف وحلية المنطقة التي هي علاقة السيف ونحو ذلك، هذه لأن آلات الحرب يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، لأن فيها إظهار القوة أمام الأعداء. يقول: وهل يجوز للمرأة استخدامه؟ وهل يجوز للمرأة الشرب في آنية الذهب؟ لا يجوز للمرأة استعمال القلم الذي من ذهب، ولا استعمال آنية الذهب والفضة مثل الرجل، وإنما المرأة يباح لها استعمال حلي الذهب وحلي الفضة، لأنها مأمورة بالتجمل أمام زوجها، فتتجمل بالحلي، لكن ما تتجمل باستعمال أدوات الذهب وأدوات الفضة. فمثلا المرأة لها أن تستعمل سوار الذهب وقلادة الذهب وقرط الذهب وغير ذلك من الملبوسات الذهب، لكن ليس لها أن تستعمل الميل الذي تكحل به، ميل الذهب لا، لأن هذا استعمال وليس بزينة. لا تستعمل كأس الذهب، ولا تستعمل ملعقة الذهب تأكل بها، لا، لأن هذا ليس من باب الزينة. فالمرأة يباح لها في باب الزينة التزين بالذهب، لكن لا يباح لها أن تستعمل أواني الذهب والفضة. يقول السائل: ما حكم لبس الرجل لخاتم الفضة المرصع بالألماس وثمنه غال جدا؟ لبس الرجل لخاتم الفضة مرصع بالألماس غالي الثمن، هذا يجوز لأن الرجل له استعمال خاتم الفضة لا خاتم الذهب. وأما الأنواع الأخرى من الأحجار الماس وغيره فهذه للرجل استعمالها، لأنه منهي عن استعمال الذهب والفضة في غير الخاتم، أما خاتم الفضة فله، ويستعمل ما شاء من الأحجار الكريمة حتى وإن كان غالي الثمن. يقول بعض الأصوليين يقول: إن قدرة الله لا تشمل قدرته على خلقه لنفسه، فيكون هذا مقيد بقوله إن الله على كل شيء قدير، هذا من التنطع، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقوله. هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه تعالى وتقدس؟ هذا تنطع ولا يليق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.